بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نستأذن منكم مرة ثانية في عدم طرح أسئلتكم نظرا لضيق الوقت، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نتم هذا المتن المبارك، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، في هذه الليلة المباركة، وعسى أن ييسر الله تبارك وتعالى لقاء آخر يمكن أن نطرح فيه ما سبق من إشكالات واستفسارات في الدروس السابقة. فنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام أبو زيد بن أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. إذا قال رحمه الله تعالى: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. من المعلوم من معتقد أهل السنة رحمهم الله أن من ارتكب كبيرة، كما سبق معنا بيان ذلك البارحة، من ارتكب كبيرة فتاب منها تاب الله تبارك وتعالى عليه بشرائط التوبة التي سبق بيانها في الحصة الماضية. ومن مات ولم يتب من هذه الكبيرة فهو تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. فإن غفر له فبفضله تبارك وتعالى وعفوه، وإن عذبه فبعدله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكبائر الذنوب هي تحت المشيئة، إن شاء غفرها الله تبارك وتعالى، وإن شاء عذب صاحبها. وذكر شيخنا الشيخ محسن العباد حفظه الله تعالى في شرحه أن الذين يدخلون النار هم صنفان: الصنف الأول كفار، وهؤلاء دخولهم إلى النار دخول أبدي، بمعنى أنهم خالدون في نار جهنم، كما في قوله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والصنف الثاني وهم مسلمون عصاة، فهؤلاء المسلمون العصاة إن دخلوا النار عذبوا على قدر ذنوبهم، ثم يخرجون من النار ولا يخلدون في النار. وحديث الشفاعة في هذا الباب معلوم عند طلبة العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. قضية الشفاعة هي من الأمور التي ذكرها من ألف في باب المعتقد من أهل السنة رحمهم الله، وأعطوها حقها ومستحقها في كتب الاعتقاد. ولا بد من بيان شيء من تفصيل ما يتعلق بقضية الشفاعة، فنقول أن الشفاعة في اللغة هي الوسيلة، الشفاعة لغة هي الوسيلة، واصطلاحا عرفها العلماء بأنها طلب الخير للغير، طلب الخير للغير إما بجلب نفع أو دفع ضر، طلب الخير للغير إما بجلب نفع أو دفع ضر. وتنقسم هذه الشفاعة إلى قسمين، هناك شفاعة دنيوية وهناك شفاعة أخروية. الشفاعة الدنيوية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. إنسان أن يتوسط لشخص معين في إما بجلب نفع أو دفع ضر من الأمور الدنيوية، لكن العلماء اشترطوا لها بعض الشروط وقيدوها ببعض القيود، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشيبلي عليه رحمة الله. قال: الشرط الأول ألا تكون في أمر محرم، ألا تكون في أمر محرم، تشفع لإنسان في أن يشتغل في حانة خمر مثلا، أو تشفع لإنسان في أن يشتغل في مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز، هذه شفاعة ماذا؟ محرمة ولا تجوز. الشرط الثاني أن يكون المشفوع له أهلا لهذا الأمر، أن يكون المشفوع له ماذا؟ أهلا لهذا الأمر. فأحيانا إنسان قد يشفع لشخص لكن ذاك الشخص ليس أهلا لهذا العمل، إذا لا يجوز أن تشفع له في هذا العمل. الشرط الثالث ألا يتضرر المسلم من هذه الشفاعة، سواء الشافع أو المشفوع له، لا يتضرر أحدهما سواء كان شافعا أو كان مشفوعا له. الشفاعة الأخروية وهي ما يقصده ابن أبي زيد رحمه الله ومن ألف في كتب الاعتقاد، شفاعة أخروية تنقسم إلى قسمين، هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله تبارك وتعالى، لكن لابد لها من شرطين اثنين ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. الشرط الأول وهي إذنه سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع. الشرط الثاني رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع، وقد جمع الشرطان في قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن إذن الله تبارك وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع، إذن هذا يسمى شفاعة ماذا؟ مثبتة. الشفاعة المثبتة هذه قسمها العلماء كذلك إلى قسمين، وهذه التقاسيم مفيدة جدا في باب الاعتقاد. طالب العلم في طلبه للعلم أوصي بأن يهتم ببعض القضايا في قضية يعني تأصيل العلم. من هذه القضايا قضايا التعاريف لابد أن تضبط، قضايا القواعد والضوابط لابد أن تضبط، قضايا التقاسيم والأنواع، ثم الاستدلال. هذه قضايا مهمة يعني لابد لطالب العلم أن يضبطها إن أراد أن يتأصل في فن من الفنون، أن يضبط التعاريف ثم أن يضبط القواعد والضوابط وأن يضبط التقاسيم والأنواع وأن يضبط ماذا؟ الأدلة، الاستدلالات. إذا العلماء قسموا الشفاعة المثبتة قلنا إلى قسمين، قسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، القسم الأول هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني عام للأنبياء والملائكة والصالحين. القسم الأول قلنا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني عام في الأنبياء والملائكة والصالحين. فالملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والصالحون كذلك يشفعون. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه عليه الصلاة والسلام الأولون والآخرون، المقام المحمود. سمى هذه الشفاعة العظمى. الشفاعة الثانية وهي لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة كما في الحديث: فآتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول يعني بك أمرت أن لا أفتح لأحد غيرك. هذه شفاعة لي للمؤمنين في أن يدخلوا الجنة. الشفاعة الثالثة وهي شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب، شفاعة لعم أبي طالب في أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب. ولهذا ورد في الحديث: لولا أنا لكان في ضحضاح جهنم. لولا أنا أي لولا شفاعتي لكان أبو طالب في ضحضاح جهنم، لكن خفف عنه العذاب كما في الحديث: وضعت تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. هذا هو والتخفيف الذي شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية قلنا أنها عامة في الأنبياء غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للصالحين وبالنسبة للملائكة. هذه الشفاعة العلماء قسموها إلى خمسة أنواع. القسم الأول الذين يشفع فيهم الأنبياء والصالحون والملائكة أقوام يستحقون النار ألا يدخلوها، أقوام قد استحقوا دخول النار لكن يقوم الأنبياء ويشفعون حتى لا يدخلوها، ويقوم الصالحون فيشفعون حتى لا يدخلوها. إذن هؤلاء استحقوا دخول النار فيشفع فيهم هؤلاء القوم كي لا يدخلوا النار. القسم الثاني لقوم من المؤمنين دخلوا النار أي يخرجوا منها، قوم من المؤمنين هم دخلوا النار فيشفع فيهم الملائكة والأنبياء والصالحون كي يخرجوا منها من النار، هم دخلوا النار لكن يشفعون حتى يخرجوا منها. وهاتان الشفاعتان هما اللتان أنكرهما الخوارج والمعتزلة. إذن عندما نسمع أن الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة بمعنى أنكروا هذين النوعين، لكن باقي الأنواع الأخرى لم ينكر الصحابة ولا المعتزلة، إنما المعتزلة والخوارج أنكروا القسمين الأوليين، وهما كما ذكرنا القسم الذي يستحق دخول النار ألا يدخلوها، وقسم دخلوا النار من المؤمنين أن يخرجوا منها. القسم الثالث الشفاعة لأقوام من المؤمنين استوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة، استوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة. القسم الرابع لأقوام كذلك من المؤمنين أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. القسم الأخير شفاعة للمؤمنين الذين دخلوا الجنة في أن ترفع درجاتهم في الجنة، شفاعة كي ترفع لهم الدرجات في الجنة. ولكل من هذه الأنواع أدلتها، لكل من هذه الأنواع ماذا؟ أدلتها. ثم القسم الآخر من الشفاعة الأخروية شفاعة منفية، وهي التي نفاها الله تبارك وتعالى وأبطلها، وهي التي تطلب من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كالشفاعة في الكفار كما في قوله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه شفاعة ماذا؟ منفية أبطلها الله تبارك وتعالى. إذن هذا يتعلق بأهم تقاسيم بالنسبة للشفاعة، يعني شرحا لقول الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لهم أهل الكبائر من أمته. نعم. الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. نعم. ثم انتقل الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله إلى قضية أخرى، وهي معتقد أهل السنة في الجنة والنار ورؤية الباري تبارك وتعالى، رؤية وجه الحق تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. معتقد أهل السنة رحمهم الله في الإيمان بالجنة والنار يتضمن أربعة أمور لا بد من اعتقادها فيما يتعلق بالجنة والنار. سأذكر لكم هذه الأمور الأربعة باختصار. الأمر الأول وهو الاعتقاد الجازم أنهما حق، الاعتقاد الجازم أن الجنة والنار حق، وقد دل على ذلك ماذا؟ أدلة، من حيث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، ثم قال في الأخير: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. الشاهد عندنا في الحديث: وأن الجنة حق والنار حق. إذن من معتقد أهل السنة أن الجنة حق وأن النار حق. خالف في القضية الفلاسفة، الفلاسفة قالوا: أمور الجنة والنار أمور خيالية، أمور ماذا؟ خيالية. وقوة النبي وقوة الرسول تكمن في قوة تخييله للناس الجنة والنار. هذا كلام الفلاسفة، طبعا يعني كفر الفلاسفة معلوم كما مر معنا في الحلقات الماضية. الأمر الثاني الذي ينبغي اعتقاده في قضية الجنة والنار الاعتقاد أنهما مخلوقتان محدثتان، بمعنى أنهما غير أزليتان، بمعنى خلقتا مع الله تبارك وتعالى، أو كانت قبل الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن هذا. إذن هما مخلوقتان محدثتان، وكما ذكرنا ذلك احتراز عن ماذا؟ احتراز عن القول بأزليتهما. لا نقول أن الجنة والنار يعني كانتا أزليتان، بل أوجدهما الله تبارك وتعالى بعد أن كانتا معدومتان. هذا اعتقاد أهل السنة، وقد دل على ذلك أدلة، منها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كان الله ولم يكن شيئا قبله، والحديث في البخاري: كان الله ولم يكن شيئا قبله، بمعنى لم تكن لا جنة ولا نار ولا أي شيء، كان الله تبارك وتعالى وحده، ثم بعدها أوجد المخلوقات سبحانه وتعالى، ومن هذه المخلوقات الجنة والنار. الأمر الثالث الذي ينبغي اعتقاده في قضية الجنة والنار الاعتقاد بأنهما موجودتان الآن، الاعتقاد بأنهما موجودتان الآن، وهذا احتراز من قول المعتزلة الذين زعموا أن الجنة والنار معدومتان الآن، وإنما سيخلقهما الله تبارك وتعالى يوم القيامة. المعتزلة ذهبوا إلى أن الجنة والنار ماذا؟ معدومتان الآن، لكن سيخلقهما الله عز وجل يوم القيامة. والرد على المعتزلة يعني بأدلة كثيرة، منها كلمة الإعداد الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى، كلمة الإعداد واردة في كتاب الله تبارك وتعالى. فجميع يعني كل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من كلمة إعداد الجنة وإعداد النار ترد على فرقة المعتزلة. وهناك أدلة أخرى يعني لا يعني ليس هذا موطن ذكرها، ومن أراد الرجوع إليها فعلي بكتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمه الله. الأمر إذن قلنا كم هذه الأمور؟ ثلاثة أمور هذه ينبغي يعني أن نعتقدها بالنسبة للجنة وبالنسبة للنار. الأمر الأخير الرابع وهو الاعتقاد بأن الجنة والنار لا تثنيان، الاعتقاد بأن الجنة والنار لا تفنيان، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع دل على أنهما لا تفنيان. خالف القضية هذه يعني الجهمية. الجهمية قالوا إن النار والجنة تفنيان، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن النار هي التي تفنى. وهناك يعني إشكال طبعا ورد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصواب أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يفهم كلامه يعني على الوجه الصحيح، فهو يقول رحمه الله يعني عدم فناء الجنة عدم فناء النار رحمه الله. قلنا أن مذهب فناء الجنة والنار يقول به الجهمية، ولكن بعض أهل العلم وقد فهم غلطا من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول بأن النار تفنى ليس بصحيح، إنما عن كتبه رحمه الله، وقد أوضح ذلك جليا في المجلد 18 من مجموع الفتاوى نصا صريحا منه عليه رحمة الله أن النار لا تفنى، وكذلك في بيان تلبيس الجهمية، وكذلك في كتاب منهاج السنة النبوية نصوص صريحة من شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقول بفناء النار. الحافظ ابن القيم رحمه الله يعني له يعني كلام صراحة، يعني بعضه يثبت فيه أن النار تفنى وبعضه يثبت فيه أن النار لا تفنى، ولكن آخر قوله رحمه الله أن النار لا تفنى، وقد نص على ذلك صراحة في كتاب الوابل الصيب وفي كتاب حاد الأرواح عندما حكى يعني ذكر أدلة من قال بفناء النار يعني ذكرها بكثرة، وذكر يعني شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشيبل عليه رحمة الله ذكر أن ابن القيم عندما سرد هذه الأدلة كأنه يرى أنها تفنى، لكن يعني أواخر كتب رحمه الله كطريق الهجرتين والوابل الصيب وغيرهما نصت على أن النار لا تفنى، وبالتالي نقول أن مذهب شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب ابن القيم يعني تلميذ ابن تيمية رحمه الله أنهما يعني لا يقولان بفناء النار. ثم قالوا أكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى من معتقد أهل السنة، النظر إلى إليه تبارك وتعالى يوم القيامة، وقد دل على ذلك يعني أدلة يعني كثيرة. من هذه الأدلة يعني قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقد أني خالف في هذه القضية المعتزلة خالفوا في قضية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، قالوا في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة نعيم ربها تبارك وتعالى، وهذا يعني تحريف لكلام الله تبارك وتعالى. وقد ورد النص على ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وشرحا من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح، فسر الحسنى بأنها دخول جنة وزيادة النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى، وهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك استنبط بعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي رحمه الله من قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون، قال فما دام الكفار قد حجبوا عن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى فدل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. ويعني الإنسان يعني إذا أراد يعني في عند قراءته لكتاب الكشاف للزمخشري وهو رجل معتزلي يعني يحذر يعني من مثل هذه العقائد التي يبثها يعني هذا الرجل في تفسيره عند هذه الآيات الكريمة. ولذا ذكر أحد العلماء رحمهم الله وهو ابن المنير السكندري عليه رحمة الله له كتاب سماء الانتصاف من الكشاف. كشاف يعني فيه فوائد طبعا من حيث يعني البلاغة، بلاغة القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم في هذا الباب لو كلام طيب في تفسيره، لكن الإنسان يكون على حذر من تأويلاته لصفات الله تبارك وتعالى على مذهب الاعتزال. ابن المنير السكندري رحمه الله في كتاب الإنصاف الانتصاف من الكشاف قال: كنت أستخرج الاعتزال من الكشاف بالمنقاش. تعرفوا المنقاش؟ ذلك حيدوب الشوك. قال: كنت أستخرج الاعتزال من الكشاف بالمنقاش، وكلامه صحيح. وإذا عندما جاء يعني إلى قوله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، عندما جاء يعني الزمخشري إلى تفسير هذه الآية الكريمة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال هنا عند هذه الآية الكريمة: ليس هناك فوز أعظم من دخول الجنة. كلام في الظاهر يظهر أنه ماذا؟ أنه سليم ليس فيه شيء، لكن ذكر عن ابن المنير رحمه الله قال أراد بهذا الكلام نفي رؤية الله تبارك وتعالى، نفي رؤية الله عز وجل، لأن هناك نعيم آخر وفوز آخر أعظم من دخول الجنة وهو ماذا؟ رؤية الله تبارك وتعالى. إذن من معتقد أهل السنة يعني رحمهم الله وحفظ الله الأحياء أنهم يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وقد سرد ابن القيم رحمه الله الأدلة الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال السلف من الصحابة فمن بعدهم في كتاب حاد الأرواح، فمن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. ثم ذكر رحمه الله تعالى يعني أمرا آخر وهو قضية الجنة التي أهبط منها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، هل هي التي في السماء أم أنها جنة في مكان عال من الأرض أم ماذا؟ حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن القيم رحمه الله. القول الأول الذي ذهب إليه يعني كثير من أهل السنة أن الجنة التي أخرج منها التي أهبط منها آدم هي في السماء، وهذا هو قول كثير من أهل السنة وهو الذي نصره يعني ابن القيم عليه رحمة الله. القول الثاني ذكروا أنها جنة في مكان عال من الأرض، والقول الأخير هو التوقف، هو التوقف. ولكن ما ذكرت لكم أن كلام ابن القيم رحمه الله يدل على أنه يذهب إلى القول الأول وهي أنها كانت في السماء، دل عليه يعني شعره رحمه الله في حاد الأرواح عندما قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ذكر شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله قال أن هذين البيتين يدلان على أن ابن القيم رحمه الله يذهب إلى القول الأول وهو الذي نصره ابن أبي زيد القيرواني كما عندنا في مقدمة الرسالة. نعم. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. نعم. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. نعم. ثم انتقل ابن أبي زيد رحمه الله إلى معتقد آخر من معتقد أهل السنة في الرب تبارك وتعالى، قالوا أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، مما يعتقد أهل السنة رحمهم الله أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق، ومجيئه سبحانه وتعالى حسب ما يليق به تبارك وتعالى. وبعض العلماء ذكر أن المجيء هو الإتيان، أن المجيء هو الإتيان، إتيان الرب تبارك وتعالى فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة. دل على ذلك قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وهناك يعني أدلة يعني كثيرة أخرى، منها قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أو إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أن يأتيهم، إثبات الإتيان إلى الرب تبارك وتعالى. والآية الأخرى واضحة: وجاء ربك والملك صفا صفا. لكن كما ذكرنا أن البدع دائما يحاولون أن يحرفوا كلمة الله تبارك وتعالى، فقالوا في هذه الآية الكريمة: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا: وجاء أمر ربك، على قولهم بالمجاز بالحذف، أي وجاء أمر ربك. والرد عليهم أن أمر الله تبارك وتعالى لا يجي في مثل هذا الوقت فقط، بل أمر الله تبارك وتعالى دائما حاصل منه سبحانه وتعالى. على كل، نبقى على ظاهر النص وهو إثبات مجيء الرب تبارك وتعالى وإثبات إتيان الرب تبارك وتعالى. ومنه يعني الحديث القدسي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ولئن يعني سأل يعني قبله يعني الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ثم ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا هو الشاهد عندنا: ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة، بمعنى فيه إثبات ماذا؟ إثبات الإتيان للرب تبارك وتعالى. وكما ذكرنا أن العلم لا يفرقون بين الإتيان وبين المجيء، فالإتيان هو مجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء يعني بين المخلوقات. قال هنا: لعرض الأمم وحسابها. الحساب هو كذلك من معتقد أهل السنة، ويدخل من جملة الأمور التي تقع في اليوم الآخر. اليوم الآخر تقع فيه أمور، ومن هذه الأمور تقع في اليوم الآخر حساب الله تبارك وتعالى المخلوقات على ما قدموا من عمل صالح أو سيء. الحساب عرفه العلماء، قالوا بأنه هو إطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم، إطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم، تقريرهم بها ومجازاتهم عليها، تقريرهم بها ومجازاتهم على هذا هو الحساب. وقد دل على الحساب يعني آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، منها قوله عز وجل: إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إثبات الحساب، إثبات حساب الله تبارك وتعالى. والحساب يعني العلماء يعني قسموا إلى قسمين: قسم يسمى العرض، وقسم يسمى المناقشة. قسم يسمى ماذا؟ العرض. وقسم يسمى ماذا؟ المناقشة. العرض طبعا وهو أن يمر لك الله تبارك وتعالى يعني ما عملته من سيئات. فعندما يوقف الله تبارك وتعالى يعني عباده، يمر لهم بعض، يقول يعني: تجاوزوا لعبدي. لكن من نوقش الحساب عدي، فعلت كذا في وقت كذا في ساعة كذا، ويكون كنقاش في قضية ما يفعله بعض العباد من معاصي الله تبارك وتعالى. فالمناقشة هذه العلماء قالوا أنها في حد ذاتها ماذا؟ هي تعذيب، كما في الحديث: من نوقش الحساب عذب. قالوا هذا يحتمل أمرين: معنى من نقش الحساب عذب، قالوا أن المناقشة في حد ذاتها ماذا؟ عذاب. المعنى الثاني قالوا أن من نوقش فهذا أمره يؤول إلى العذاب، من نوقش على ما عمله من سيئات فهذا يعني مآل أمر أنه سيعذب، وكلا يعني التفسيرين يعني ذكرهم أهل العلم رحمهم الله. ثم قال وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، من معتقد أهل السنة كذلك إثبات ماذا؟ الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان، ميزان ماذا؟ حقيقي له كفتان، يضعه الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة لوزن أعمال العباد. وقد دل على ذلك قوله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط. وكذلك دل على ذلك عن قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. الشاهد عندنا ثقيلتان في الميزان. كذلك دل على ذلك عن قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل السمين فيوزن فلا يزن عند الله جناح بعوضة. والأدلة على الميزان هي كثيرة يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء علماء أهل السنة رحمه اختلفوا في قضية يعني الميزان، هل هو متعدد أم هو واحد؟ ورد خلاف بين أهل العلم هل هو متعدد أم واحد؟ ففريق قالوا إنه متعدد أي موازين، واستدلوا ببعض الآيات منها قوله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قالوا فقد ذكرها الله تبارك وتعالى بصيغة العدد، وقالوا أن القرآن لم يرد فيه لفظ الميزان إلا بلفظ ماذا؟ الجمع. القول يعني الثاني قالوا الميزان هو واحد، الميزان ماذا؟ واحد وغير متعدد. وأستدل بماذا؟ بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، كذلك يعني الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأان أو تملأ الميزان، ورد فيه لفظ إفراد ماذا؟ الميزان. قالوا يعني عندما يعني جمعه الله تبارك وتعالى، الفريق الذين قالوا يعني الآن سيجيب الفريق الثاني على الفريق الأول، الفريق الثاني ماذا قالوا؟ قالوا أنه ماذا؟ أنه شيء مفرد. قالوا يعني جمعه الله تبارك وتعالى باعتبار الموزون وليس باعتبار ماذا؟ الميزان، باعتبار ماذا؟ الشيء الموزون، وهي ماذا؟ أعمال العباد. ومن قال والفريق الأول رد على الفريق الثاني قالوا أفرده الله تبارك وتعالى في بعض الأحاديث باعتبار جنس الميزان، عندما نقول الإنسان، الإنسان يعني يدل على، هل يدل على واحد؟ لا، على شيء كثير. قالوا أفرده باعتبار ماذا؟ جنس الميزان. على كل كلا القولين يعني قال به معني أهل العلم من أهل السنة رحمهم الله. ثم كذلك يعني اختلفوا في ما الذي يوزن، هل يوزن العمل؟ هل يوزن العمل أم يوزن العامل؟ وقد يعني وزن العمل فيه يعني أدلة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. أم يوزن العامل كما ورد في الحديث يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قالوا أم توزن صحف الأعمال، الصحف التي تكتب فيها ماذا؟ أعمال العباد هي التي توزن. وأستدل بحديث البطاقة، حديث البطاقة التي وضعت في كفة، وضعت يعني 99 سجلا من المعاصي في كفة فرجحت البطاقة. قالوا هذا يدل على ماذا؟ على أن الذي يوزن هي صحف الأعمال، صحف الأعمال. لكن على كل الذي يهمنا نحن من هذا كله وهو أن الميزان حقيقة ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة بالعمل، العبرة ماذا بي؟ بالعمل، هذا هو الذي يهمنا. الميزان أنكره المعتزلة والخوارج، الميزان أنكره المعتزلة والخوارج. نعم. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وأقوام أوبقتهم فيها أعمالهم. نعم. من معتقد أهل السنة رحمهم الله مما يدخل في اليوم الآخر هو قضية الصراط، والصراط مما يثبته أهل السنة في كتب الاعتقاد، وقد أنكره الخوارج والمعتزلة، أنكره الخوارج والمعتزلة، أنكروا وجود الصراط. والصراط هو جسر ممدود على جهنم، جسر ممدود على جهنم يعبر المؤمنون عليه إلى الجنة، يعبر المؤمنون عليه إلى الجنة، هذا هو الصراط. والعلماء اختلفوا هل ورد الصراط في كتاب الله أم لم يرد. طبعا هم اتفقوا على أن الصراط قد ورد في السنة وورد في الإجماع، العلماء علماء السنة أجمعوا على أن الصراط حق، إثبات الصراط، وجاء كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، لكن اختلفوا هل ورد في القرآن أم لا، وخلاف مبني على قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية في مريم، وإن منكم إلا واردها، فوقع خلاف بين السلف كما حكاه عن المفسرون منهم الإمام الطبري عليه رحمة الله وابن كثير في تفسيره. فالقول الأول في الآية الكريمة قال يعني قال أن الورود هنا هو دخول النار، الورود بمعنى دخول النار، وإلى هذا جنح ابن عباس حبر الأمة وترجم القرآن وبعض الصحابة حسب ما حكاه ابن جرير وابن كثير عليهم رحمة الله. القول الثاني قالوا إن المرور إن يعني معنى كلمة واردها معنى الورود هنا هو المرور على الصراط، وقال بهذا الكلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة. لكن كلام عبد الله بن مسعود في تفسير الورود بالمرور على الصراط هو الأظهر، هو الأظهر الذي عليه يعني كثير من أهل السنة، رجحوا القول الثاني أن الورود معناه المرور على الصراط، ولهم بعض الأدلة يعني حاولوا أن يقووا بها يعني ما ذكروه، من قوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، قال ابن كثير يعني الورود إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، معنى الورود هنا هو المرور على الصراط. إذا القول الثاني هو الصواب إن شاء الله تعالى في تفسير الآية، هو أن معنى الورود في الآية هو المرور على الصراط. قلنا أنه مر أن ورد يعني في السنة كذلك إثبات الصراط، منها يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، الأنبياء اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة، بمعنى يعني لا يعني يصعب الثبات على إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، في خطاطيف وكلاليب وحسك، والحسك يعني هو شوك صلب، قال وحسك تكون بنجد فيها شويكة، بمعنى تفسير لكلمة ماذا؟ حسك. قال يقال لها السعدان وهو نوع من أنواع الشوك لكنه ماذا؟ صلب. قال فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم أي سلم، غير مخدوش ولا مكدوس في وجه سالم في جسده، ومخدوش مرسل. إذن وصل لكن وصل ماذا؟ مخدوش. ويعني الخدش هو جرح في الوجه. ثم قال ومكدوس، مكدوس في نار جهنم، أي يعني الكدس وماذا هو الجمع، أي جمع في نار جهنم. الذي هم ماذا وهو أنه قال يعني وصفه نفسه بأنه ماذا؟ جسر، جسر إلى الجنة. وهذا هو الذي يعتقد أهل السنة، أنه جسر إلى الجنة يمر عليه المؤمنون بحسب أعمالهم. هناك من يمر كالبرق، هناك من يمر كالريح، هناك من يمر كالجواد، هناك من يحبو حبوا كما ورد في بعض الروايات، فهو جسر مضروب يعني جسر إلى الجنة. ويعني هذا في دلالة قوية على أن الإيمان يزيد وينقص، فالناس يعني سيرهم على الصراط وبحسب ماذا؟ بحسب إيمانهم. ورد في بعض النصوص الصحيح أنه يعني أرق من الشعر وأحد من السيف، أرق من الشعر وأحد من السيف، ورد هذا من صفات الصراط. نعم. قال هنا فناجون متفاوتون في سرعة النجاة، عليه في نار جهنم كما مر معنا، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالجواد. قال وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، أي أهلكتهم فيها أعمالهم، هذا هو معنى قول المصنف أوبقتهم فيها أعمالهم. نعم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويداد عنه من بدل وغير. نعم. هذا معتقد آخر من معتقد أهل السنة فيما يتعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم. الحوض كذلك أنكره المعتزلة والخوارج، أنكروا حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. والحوض يعني عرفه العلماء بأنه مجمع ماء عظيم يكون في عرصات القيامة، مجمع ماء عظيم يكون في عرصات القيامة، يرده المؤمنون، يرده المؤمنون. طبعا وقع خلاف بين أهل السنة، هل يكون يعني بعد البعث، هل يكون بعد الحشر، ورد خلاف، لكن الذي يهمنا هو ماذا؟ وهو إثبات حوض النبي عليه الصلاة والسلام. الحوض يعني لم يأتي له ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما الذي ورد في الحوض جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وورد من إجماع علماء أهل السنة، ورد إجماع على الحوض. من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا فارطكم على الحوض، أنا فارطكم على الحوض، والحديث في الصحيحين. ومعنى يعني فارطكم، الفرط هو المتقدم على القوم لطلب الماء، يتقدم ولو يسبق القوم ما يعني هو ولو على يسبق القوم قبل أن يصل إلى الماء قومه. أنا فارطكم على الحوض بمعنى يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو المتقدم على الحوض قبل أمته عليه الصلاة والسلام. طبعا ورد في صفات الحوض أحاديث كثيرة، لكن أعطيكم يعني صفات الحوض انطلاقا مما يعني وقفت عليه في هذه الأحاديث، وقد يعني أورد جملة يعني كثيرة من الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، ذكر يعني أحد كثيرة في صفة حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والحوض ورد في أحاديث كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم أن أحاديث الحوض تصل إلى 80 حديثا، فقد بلغت مبلغ التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يعني صفات هذا الحوض أن طوله مسيرة شهر، أن طوله مسيرة شهر، وعرضه كذلك. إذن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، بمعنى الراكب يمشي شهرا، أن هذا هو طول الحوض وعرضه. زواياه سواء، زواياه ماذا؟ سواء. ماءه أبيض من اللبن، ولذا بعض الأهل قالوا إنه مربع، قالوا إنه ماذا؟ عندما قالوا زواياه سواء، ورد في بعض الروايات أن زواياه سواء، قالوا إنه ماذا؟ حوض مربع، ماء أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، أباريقه، أباريقه أي كيزانه عدد نجوم السماء، وفي بعض الروايات أكثر من نجوم السماء من حيث العدد. الأباريق التي يتناول بها ماء الحوض أكثر من نجوم السماء. كذلك من صفات أنه أبرد من الثلج، أبرد من الثلج. كذلك من شرب منه لا يضمأ بعد هذه الشربة أبدا، من شرب منه لا يضمأ بعد هذه الشربة أبدا. من صفاته كذلك أن له ميزابين، الميزاب والذي يخرج ماذا؟ الماء، يسمى هذا ميزاب. عندك حوض وفيه ماذا؟ مخرج للماء، يسمى هذا ميزابا، كميزاب الكعبة، كميزاب الكعبة. كتشوف واحد الكعبة الفوق خرج منه واحد مخرج للماء عندما ينزل المطر، يعني هذا الميزاب يعني يقذف به بالماء يعني خارج الكعبة. له ميزابين أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يمدانه من الجنة. هذا الميزابان اللذان خرج من الحوض يمدان الحوض بماء من الجنة. وهذه الصفات كل وقد صح بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى هناك إشكال، بعض الناس قد يتوهم أن الكوثر، نهر الكوثر هو الحوض، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن الحوض هو خارج الجنة والكوثر هو داخل الجنة. هذا أمر. أمر آخر أن الكوثر ورد في القرآن الكريم، وقلنا أن الحوض لم يرد له ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر أن الكوثر هو أصل الحوض، الكوثر هو أصل الحوض، فالحوض فرع والكوثر أصل. في قضية يعني حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، كما ذكر المصنف رحمه الله قال: ترده أمته لا يضمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. يذاد أي يبعد عنه من بدل وغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يعني أنزل كلمة يعني يذاد، أنزلها على المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كذلك من يرتد من أمته صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل البدع، حتى أهل البدع قد أدخلوا في كلمة يداد. ولهذا ورد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، ثم يحال بيني وبينهم. الحديث في الصحيحين. وفي رواية أخرى: ثم ليختلجن دوني فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. الروافض الحاقدون على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام زعموا بهذه النصوص أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 14 صحابيا، كما هو يعني معتقدهم في كتبهم. ويدل على خذلان هؤلاء الأقوام، وهم الروافض عليهم لعائن الله. والرد عليهم بما استدلوا من ذاك الحديث السابق أن الحديث يحمل على من كان منافقا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عندما يقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، العلماء أنزلوا على المنافقين الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الأمر الثاني يحمل على من يرتد حقيقة بعد موته عليه الصلاة والسلام، فعندما قال يا ربي أصحابي أي بعض الصحابة قد يرتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قد ذكرهم أهل السير، ذكرهم أهل السير. هذا ما يتعلق بالرد على الروافض في هذه القضية. ويعني كما ذكر بعض أهل السنة قال فالروافض هم أحرى أن يدادوا عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. فعندما وصفوا الصحابة بأنهم يدادون عن الحوض أي يبعدون ويطردون عن الحوض قال هم الأحق بأن يدادوا ويبعدوا عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيه من قبل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة في مسمى الإيمان عند أهل السنة رحمهم الله، وهو أن الإيمان يشمل على ثلاثة أركان ذكرها علماء السنة، وهي قول باللسان وإخلاص بالقلب اعتقاد بالقلب، ومما يشمل هذا الاعتقاد الإخلاص لله تبارك وتعالى، وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. هذا هو معتقد أهل السنة في مسمى الإيمان، أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خمس نونات كما ذكرها شيخنا الشيخ حماد أنصاري عليه رحمة الله عند تقديمه لكتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي، قال الإيمان عند أهل السنة يتضمن خمس نونات: اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خمس نونات هي معتقد أهل السنة في مسمى الإيمان. ننظر إلى بعض الفرق التي خالفت مذهب أهل السنة في قضية مسمى الإيمان باختصار. أشهر هذه الفرق المرجئة، وهم طوائف المرجئة، وسموا مرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، وبعضهم أرجأ القول كذلك عن مسمى الإيمان، وبعضهم قد أرجأ التصديق عن مسمى الإيمان. كل طائفة أرجأت ماذا؟ شيئا معينا. فالجهمية قالوا إن الإيمان هو المعرفة بالقلب، يكفي أن تعرف الله فقط، قالوا هذا هو الإيمان. وعلى هذا فرعون يكون من المؤمنين، فرعون عرف الله. إبليس كذلك يكون من المؤمنين، إبليس عرف الله وفرعون عرف الله، فلازم كلام الجهمية أن فرعون وأن إبليس كان من المؤمنين. كذلك الفرقة الأخرى وهم الكرامية، نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، وقد سبق معنا بيان حاله، وقلنا أنه كانوا من المجسمة، وقولهم في باب الإيمان من أسوأ الأقوال. كذلك قالوا الإيمان عندهم هو القول باللسان، لم يشترطوا تصديق القلب ولا عمل الجوارح. وعلى هذا يكون المنافقون من أكمل الناس إيمانا. المنافقون يعني ذكروا كلمة الشهادة، فهل أدخلهم الله تبارك وتعالى في الإيمان؟ بل إنهم في الدرك الأسفل من النار. الفرقة الأخيرة الثالثة وهي الفرقة المشهورة، وهم مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان، وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وهذا القول ينسب إلى بعض أهل الكوفة، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن سلك يعني مذهبه من بعض أتباعه، ليس كل من تبعه وعلى هذا المذهب. وإن ذكر صاحب الطحاوي ابن أبي العز ذكر هناك رواية تبين أن أبا حنيفة قد تراجع عن القول بأن الأعمال لاسم المسمى الإمام، وهذا هو إحسان الظن بالإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. فإذا على كل الأحناف الخلاف بيننا وبينهم أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، أي مرجع الفقهاء أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. الأمر الآخر أنهم يقولون بأنه لا يزيد ولا ينقص وأهله فيه سواء كما ذكر الطحاوي رحمه الله، بمعنى لا يزيد ولا ينقص، فعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل يعتقدون أن من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد كفر عندهم، عند بعض الغلاة منهم من زعم أن الإيمان يزيد وينقص فقد كفر. كذلك لا يرون الاستثناء في الإيمان، لا يجوز الاستثناء في الإيمان، مع أن مذهب أهل السنة يجوز أن يستثني المسلم في الإيمان، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. وقد حكى هذه الأقوال كلها شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه في الإيمان، سواء الكتاب إيمان الكبير أو الأوسط المطبوعين. قال وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. طبعا العلماء قالوا إلا إذا ماذا؟ إذا استحل يعني هذا الذنب، استحل وقال إن الزنا حلال أو شرب الخمر حلال أو بعض الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وهي حرام فاستحلها استحلالا قلبيا ليس استحلال بالجوارح. وإلا أن بعض الناس قد يستحل مثلا الخمر بشهوته، أو قد يستحل بعض المعازف، أو يستحل بعض المحرمات لكن بفعله وليس بقلبه، فمن استحل ما حرم الله تبارك وتعالى فقد كفر. وقد سبق بيان ما يتعلق بهذه الأمور كلها، قضية التكفير وقضية مسمى الإيمان عند شرحنا لرسالة مجمل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة السلفية، فلا نريد أن نطيل عليكم في قضية الإطالة في قضية يعني مسمى الإيمان وباب التكفير، لأن الوقت يعني لا يسعفنا. تفضل. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. نعم، كذلك من معتقد أهل السنة رحمهم الله أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وقد ورد بذلك قوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذه الحياة طبعا هي حياة برزخية، حياة ماذا؟ برزخية، ما بين يعني الدنيا والحياة الأخرى، إما إلى جنة أو نار. فيعني الشهداء هم أحياء في قبورهم لكن حياة ماذا؟ برزخية لا نعلم حقيقتها، بل الذي يعلم حقيقتها هو الله تبارك وتعالى. قال وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، ولهذا ورد أن يعني أرواح الشهداء يعني تنعم كما تنعم أجسادهم، وقد ورد بذلك النص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، فأرواح الجنة في أجواف طير خضر في الجنة، والحديث رواه أبو داود وسنده صحيح. أما باقي المؤمنين فأرواحهم يعني طائر يعلق في شجر الجنة، كما ورد بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نسمة المؤمن، ونسمته هي روحه، نسمة المؤمن طائر تعلق، ومعنى تعلق أي تأكل وترعى، تقول الإبل علقت بمعنى أنها ترعى وتأكل. قال نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم البعث، حتى يرجعها الله إلى جسده يوم البعث. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وسنده كذلك صحيح. قال وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. نعم تفضل. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، كذلك هذا من مما يعتقد أهل السنة بالنسبة لما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بقضية فتنة القبر. وينبغي أن نفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر. فالفتنة هي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، هذه الفتنة، هي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، تسمى هذه فتنة القبر. وقوله في قبورهم، إطلاق القبر ومن باب التغليب، من باب ماذا؟ التغليب، وليس من باب التخصيص. إلا حتى الذي أكلته السباع ماذا؟ سيفتن، والذي احترق بالنار سيفتن، والغريق سيفتن. فكلمة في قبورهم أو ما ورد في بعض الروايات إذا أقبر الإنسان، فهذا يعني من باب ماذا؟ من باب التغليب وليس من باب التخصيص. دل على الفتنة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. كتاب الله تبارك وتعالى ورد دليل واحد هو ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. إذن هذا دليل واحد فقط ورد في قضية دليل فتنة القبر. علماء السنة اتفقوا على أن هذه الآية هي في فتنة القبر، لكن موطن الشاهد منها ورد فيه الخلاف. هل الشاهد في قوله في الحياة الدنيا أم في قوله وفي الآخرة؟ بعض أهل العلم قال الشاهد وفي قوله في الحياة الدنيا، وبعضهم قال أن الشاهد وفي قوله وفي الآخرة. على كل الذي يهمنا أن الآية سواء كانت في قوله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا أو في الآخرة، فتدل بعمومها على ماذا؟ على أن فتنة القبر حق يجب اعتقاده. هذا أمر. كذلك ورد في السنة ما يثبت الأمر هو قضية سؤال الملكين: إذا أقبر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا دليل كذلك من السنة، دل على ماذا؟ على حصول الفتنة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثلا أو أعظم من فتنة المسيح الدجال. إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون، أي تسألون في قبوركم، مثلا أو أعظم من فتنة المسيح الدجال. وهناك أدلة كثيرة على قضية الفتنة. الفتنة الصحيح أن تقع على الروح وعلى الجسد معا، هذا هو المذهب الحق في هذه المسألة، وإن ورد خلاف بين بعض أهل العلم. بعضهم قال إن على الروح ذهب إليه ابن حزم، وبعضهم قال إن على الجسد إليه ذهب ابن جرير الطبري، ولكن قول كثير من أهل السنة أنها تقع على الروح وعلى الجسد بأدلة كثيرة، منها إذا أقبر الإنسان، والإنسان يشمل الجسد ويشمل كذلك الروح. إذا أقبر الإنسان أتاه ملكا، هناك أدلة كذلك كثيرة. كذلك الفتنة هل هي عامة لجميع الأمم أم هي خاصة بهذه الأمة؟ الصحيح الذي ذهب إليه ابن القيم وابن أبي العز وغيرهما إلى أنها عامة في جميع الأمم لعموم كلمة الإنسان. إذا أقبر الإنسان لم تبين الرواية هل من هذه الأمة أم من أمة أخرى، فدل على العموم. كذلك تقع هذه الفتنة للكافر والمنافق والمؤمن لعموم كلمة كذلك الإنسان ولكلمة العبد. إذا أقبر العبد أتاه ملكا، وكلمة العبد تشمل المؤمن والكافر والمنافق كذلك. العلماء ذكروا أسباب النجاة من هذه الفتنة، وهي ثلاثة أسباب. وهي ثلاثة أسباب للنجاة من فتنة القبر. السبب الأول وهو الشهادة في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله لقوله عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، هذا على الشهيد، كفى ببارقة السيوف على رأسه ماذا؟ فتنة، أي بمعنى أنه قدني كفي فتنة القبر. النوع الثاني الذين يعني يقيم الله تبارك وتعالى عن هذه يعني الفتنة هو الرباط في سبيل الله، الرباط المجاهدون الذين يرابطون عند الحدود لصد العدوان، هؤلاء كذلك يعني يقيم الله تبارك وتعالى عن هذه الفتنة. وقد ورد بذلك عن نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرابط في سبيل الله يأمنه يعني آمن من الفتان، آمن من الفتان. كذلك اليوم يوم الجمعة وليلة الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله الفتان، مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله الفتان. لكن طبعا المسلم حق، ليس فلانا كان مات على خمر أو مات على زنا أو مات على معصية، لكن هذا نقول المسلم الحق الذي يعني امتثل ما أمر الله تبارك وتعالى به. نتوقف إن شاء الله تعالى هنا، وغدا نتم ما تبقى من هذه الرسالة المباركة، ولعله سيكون يعني لعل ستكون يعني آخر حصة، وهي حصة الغد إن شاء الله تعالى. أني أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.